سألوك على العلة في النار معنا الغداء وشيء من هذا مشان صاروخ يعني مشان إيه الله يدمك الحال إذا سمحت يا شيخ فالحديث يقول إذا أطال أحدكم الغيبة ممكن تعطينا وجه النظر اللي أنت وجه اسمها صاروخ يعني فاروق أن يأتي مسافر وأهله ليلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة يعني إذا كان مسافر فلا يجوز فرعا أن يأتيهم ليلا وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر ولم يستطع دخول المدينة قبل غروب الشمس تأخر خارج المدينة حتى الصباح وبعد ذلك يأتي أهله ذلك ليتخلص من طرق أهله الليل واليوم خلق الله عز وجل للناس جميعا أسبابا يسر لهم كثيرا من الأمور التي كانت من قبل متعذرة أو متعسرة وهذه الأسباب هي حق الناس الانتفاع بها هم المسلمون فأنا رجل في حلب وأريد أن أسافر في هذا اليوم مثلا إلى دمشق فيجب أن أتعاطى الأسباب الممكنة ليكون سفري يوصلني إلى دمشق قبل الليل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وذلك لكي لا أفاجئ أهلي بسفري وهم في حالة نوم في حال لا يرضاها الرجل إلى آخره فإن اضطر المسلم للتأخر وقد اضطر كذلك و لا يمكنه إلا أن يأتي أهله ليلا فباستطاعته أن يرسل خبرا إما بالواسطة من البشر إذا أمكن أو بالهاتف أيضا إذا تيسر فإن لم يتيسر له ذلك فالأولى به أن لا يطرق أهله ليلا ولذلك فنحن في السفر الماضي كنا عند الأستاذ أبو رضا فلفت النظر إلى أنه أنا مضطر أن أمشي على يعني بدر لكي لا يدركني الليل في دمشق وإنما قبل الليل وهذا كله بأخوذ من نهي عليه السلام الرجل أن يطرق أهله ليلا هذا هو المسافر بس الليل متى يكون غروب الشمس كما قال عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل غروب الشمس نعم يقول أمهل حتى نفصل ليلا أو عشاء ثالث من رجل وصلوا بعد الظهر بعد العصر نعم. قال لهم أنه خير جد المدينة وقال أنه يمكن ليلا أو عشية أو عشية ليلا أي عشية أو عشية أنه عشية فشو معنى المغرب في وعيد العشاء هذا لا يعطي العشاء من المغرب تقدر تشوف الحديث نصه في عشية ولا إيه اي نعم خالفوا الحديث خالفوا الحديث الصحابيين يقول فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم رجالا وغباء نعم يعني مش ضروري يكون في حال الزنا، مهم مقدماته، المهم في بيت الرجل، كل من الرجلين رجل غريب. ما بيجوز النقطة، ما بيجوز، هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن مثل هذا الفعل. نعم. لا يعني تقبلها. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.